حتى يشتكي صلبي. هو ده المحبين وده شغلهم. 8 ألا يتعلق بصورة تزاحم الإخلاص. اوعى يبقى في قلبك صورة، صورة شخص، صورة شهوة، صورة هم، صورة أمل، صورة دنيا، صورة في قلبك تزاحم الإخلاص. انت بتشتغل لله ولا الصورة دي؟ 9 ألا يستحسن أو يقبح شيئا بغير دليل من الشريعة. 10 ألا يراعي نظر الله. 11 ألا يتعلق بعادة لم يأتي بها دليل من الشرع. 12 ألا يتعود أن يعزم ثم لا يفعل، بل إذا هم فعل. احرس قلبك ما تعودوش انك تنوي انك تعمل وبعدين ما تعملش. ما تعودش قلبك على كده، احرسه حراسة القلب الا يعزم على شيء ثم لا يفعله. القصة المشهورة اللي بنقولها كتير ان كان احد تلاميذ الامام احمد عنده في البيت بيزور الامام احمد، بعدين مشي. لما وصل للبيت فوجئ الباب بيدق، فتح مين؟ لقى الامام احمد واقف على الباب عنده بيزور بيته. فقال له ابا عبد الله خيرا، الم اكن عندك الساعة؟ انا مش كنت لسه عندك؟ قال نعم، ولكنك كنت قبل ان تأتيني عزمت أن آتيك، وأنا لا أحب أن أعود نفسي أن أعزم على الشيء ثم لا أفعله. اللعبة دي كلنا بنلعبها، بنعزم وما نعملش، ونهم وما نعملش، وننوي وما نعملش، ونوعد وما نعملش، وبس كلام ومناظر ودوشة. احرس قلبك ألا يعزم ثم لا يفعل، بل إذا هم فعل. دي كانت حراسة القلوب. وننتقل في اللقاء القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى إلى المرتبة 8 في القرب، فإذا صدق في ذلك ليحرست القلب. تأتينا اللقاء القادم. أحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم طالب عظيم في مدارج سالكينا. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.